إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح، أغنية عاشق مصري. ينبع النيل من الجنة يا مصر، ومن حبي لعينيك، ومن قلبي الذي يخضر في أرضك عاما بعد عام. كان قلبي قبل بدء البدء غيمة تتهادى في سبيل الله، قال الله سيلي فوق وادي مصر تخضر الرمال وتصيرين زروعا وزهورا وغصونا وظلال. كان قلبي قبل بدء البدء غيمة، قبل أن ينساب فوق الأرض عشقي وحنيني. هبة النيل، هبة النيل هبيني راية فوق جبيني، قلبك الأخضر فيها وحواليه عيوني، واحمليني بين هدبيك احمليني، واجعليني غصن زيتون على الصدر الأميني، واذكريني إنني أكبر لما تذكريني، وأنا أجهل نفسي حينما لا تعرفيني. لولاي ما كنت، لولاك ما كنت، يا فتنتي أنا وأنت الأرض والنبت. ينبع النيل من الجنة يا مصر ويجري في رحابك، وأنا أنبع من حبي لعينيك وأفنى في ترابك، إنني أفنى لأحيا ولأحيي خضرة الأرض فيمتد شبابي في شبابك، فاجعليني مرة سيفا بساحات المعارك، واحمليني حينما يكتب لي النصر بعينيك، وغني واجعليني غصن زيتون وفل فوق بابك. ينبع النيل من الجنة يا مصر ويجري في رحابك. شعر نصار عبد الله. قطرات الندى، سلوان محمود.